لاحتمال صدق الوكيل فيها. نعم. وضمنه عمرو. وضمن عمرو يعطي مرة ثانية. نعم. فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته. ويرجع عمرو على الوكيل. نعم. ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدق. لا إن صدق لا قال صحيح أني وكلته. أو صحيح أنه عنده. أو صحيح أنه تلف. أو فإذا صدقه فلا يرجع عليه. نعم. وتلف بيده بلا تفريط. نعم. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها. وديعة أخذها حيث وجدها، لأن الوديعة تكون عند الأمين فيأخذها عند زيد، عند عمرو، عند بكر، عند خالد، عند أي إنسان. نعم. لأنها عين حقه. نعم. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، الأول أو الثاني. نعم. لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض. لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. نعم. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه. نعم. وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة. دعوى الوكالة مثل بالضبط دعوى الحوالة ودعوى الوصية تماما بتمام. نعم. وإن ادعى أنه مات إنسان له مبلغ عند زيد من الناس، وهذا الشخص اللي هو زيد من الناس بالمدينة وعنده مبلغ لأحد الناس اللي في مكة، مبلغ 5000 ريال. قالت المدة ما شعر اللي في المدينة إلا يأتي شخص قال إن المبلغ اللي عندك لفلان، فلان هو أبي ومات وأنا الوارث، أريد إنك تعطيني المبلغ هذا. فما هو الحكم؟ واضح لنا الصورة ولا لا؟ إنسان يطلب أو يريد من آخر مبلغ 10000 ريال، وهذا صاحب الحق موجود في مكة والمدين موجود في الرياض أو في تبوك أو كذا أو كذا. طالت المدة ما شعر الذي عنده المبلغ وعنده المبلغ هذا إلا أحد يطرق عليه الباب، فتح من قال أنت تعرف فلان؟ قال نعم أعرف صاحبي. قال هو أبي وقد مات وأنا الوارث، فأريد تعطيني حقي، فما الحكم؟ نعم. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. لزمه الدفع إليه مع التصديق. إن صدقوا بأنه ابن لفلان وأنه هو الوارث لزمه أن يعطيه، لكن إذا لم يصدقه صحيح أنا في ذمتي مبلغ لفلان لكن ما أدري هل أنت ولده ولا لا. ثانيا إذا كنت ولده يمكن عندك أخوان 10 وأخوات 20 ولوالدك زوجات 4 وأم وأب، وأنت نصيبك من هذه 10 مبلغ يسير. فإذا صدقه بأنه ابن لفلان وأنه الوارث الوحيد لزمه الدفع، وإن لم يصدقه فهو يعطي المبلغ الجهات المعنية ويقول اعمل حصر إثبات وفاة وحصر ميراث واستلم. أعد الحساب. ومن ادعى؟ وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. واليمين قال لا ما أنت بولده. طيب ادفع أنا ابنه فلان، قال صحيح فلان صاحبي وأنا عندي له مبلغ ولكن ما لا أعلم أنك ابنه، فهو يحلف ولا يحلف، يقول أقسم بالله بأنك لست ابنه، لا، وإنما يقسم على نفي العلم أني لا أدري أنك ابنه، يعني محتمل أن تكون ابنه محتمل تكون لا، فهو يقسم على نفي العلم. فإذا كان الإنسان يقسم على فعله فهو يقسم على البت. إذا كان الإنسان يقسم على فعله يقسم على البت، والله إني فعل، والله إني لم أفعل، والله إني تركت، إلى آخره. وإذا كان يقسم على فعل الغير فهو يقسم على البت أيضا، والله إن فلانا فعل شهدته بعيني. وإذا كان يقسم على نفي الفعل فهو يقسم على نفي العلم، فهو ما يحلف يقول والله بأنك لست ابنه، أو والله إني أدري بأنك لست ابنه، لا، وإنما يقسم على نفي العلم، لا أعلم أنك ابنه، المبلغ ثابت عندي وأنا سأودعه في بيت المال، وأنت عليك أن تعمل خطوة واحدة هي إثبات الوفاة وحصر الميراث، فإن كنت الوارث الوحيد استلم، وإن كنت مشتركا مع ورثة أحضر منهم وكالات ولا يحضرون معك ويستلمون. فيقول هنا: ومن ادعى أنه مات، يعني والدي الذي له المبلغ مات وأنا وارثه، فإذا صدقني من عليه الحق لزم الدفع، وإذا لم يصدقني فعليه أن يحلف على نفي العلم بأني لا أعرف أنك ابن لفلان أو أنك الوحيد من أولادك إلى آخره، فيحلف على نفي العلم ثم يدعي. من ادعى أنه مات وأنا وارثه، صاحب الحق قد مات وأنا الوارث فأريد الحق، إن صدقني يلزمه أن يعطيني مال فلان، مال والدي وقد مات، مال أخي، مال ابني إلى آخره، وإن لم يصدقني فهو يحلف على نفي العلم. نعم. لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم. نعم، مع الإنكار، لكن ما يحلف قلنا والله بأنك لست ابنه، لا، يعني ما يحلف، وإنما يحلف أني لا أعلم أنك ابنه. عرفنا الآن، أحيانا يحلف الإنسان على البت، على البت، فيقول مثلا نريد أن تحلف على البت، نقول والله إن هذا الكتاب كتابي، هذا القلم قلمي، طيب أنت تدعي أن هذا القلم لك، أقول والله إني لا أعلم أنه لك، لا أعلم، يمكن لك، يمكن لزيد، يمكن لعبيد، يمكن لبكر، يمكن لخالد. فهو إذا كان الإنسان يحلف على فعله فهو يحلف على البت، وإذا كان يحلف على نفي الفعل منه فهو يحلف على البت، والله ما عمل كذا، وإذا كان يحلف على فعل الغير فهو يحلف على البت، والله إن فلانا فعل كذا، اعتدى علي، ضربني إلى آخره. فإذا كان يحلف على نفي الفعل من الغير فهو يحلف على نفي العلم، إذا كان يحلف على نفي الفعل من الغير فهو يحلف على نفي العلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وغدا ننتقل إن شاء الله إلى باب جديد هو باب الشركة.